يا بهجتي يا يا يا يا فرحتي يا بهجتي يا يا يا يا فرحتي بالحاضرين وكلهم من إخوتي جاءوا جاءوا جاءوا جاءوا جاءوا جاءوا جاءوا جاءوا جاءوا وأعينهم تفيض بفرحتي لبناء بيت من بيوت الأمة جاءوا وأعينهم تفيض بفرحتي لبناء بيت من بيوت الأمة فسبحوا وكبروا فسبحوا وكبروا وهللوا وهللوا لله رب العزة حيوا معي يا إخوتي حيوا عريس الحفلة حيوا معي يا إخوتي حيوا عريس الحفلة حيوا معي يا إخوتي حيوا عريس الحفلة حيوا معي يا إخوتي حيوا عريس الحفلة ادعوا له ولزوجه يحيوا حياة سعادتي ادعوا له ولزوجه يحيوا حياة سعادتي يا ربي بارك جمعنا واجمعهما واجمعهما واجمعهما في الطاعة فسبحوا وكبروا فسبحوا وكبروا وهللوا وهللوا لله رب العزة.